وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. توضيح الاختيار. كان الكلام في الدرس الثامن عشر عن الجبر والاختيار، وذكرنا مقدمة مسهلة أن هناك اتجاهين قد تحققا في العصر الإسلامي. الاتجاه الأول اتجاه الجبر، والاتجاه الثاني اتجاه التقويم. وفي الواقع نشأت هذه الاتجاهات إما لبعض المصالح كالحكام المتجبرين، وإما لبعض الشبهات. فبما أن الله عز وجل هو المستقل في التأثير، بعضهم قال إن جميع الأفعال مخلوقة لله وليس للإنسان أي دور فيها، فقالوا بمبدأ الجبر، وأن جميع أفعال الإنسان جبرية وليست اختيارية. في المقابل نشأ اتجاه التفويض الذي يقول إن الله خلق الإنسان وخوله وفوض إليه أن يفعل ما يشاء من دون أن يعلم بما سيفعله الإنسان. هذان اتجاهان متقابلان وهما الجبر والتكوين. وأما مدرسة أهل بيت العصمة والطهارة فقد قالوا بالأمر بين الأمرين، ولا نخلط بين هذا المصطلح ومصطلح المنزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين نبدأ من مبادئ ومن عقائد المعتزلة، بينما الأمر بين الأمرين نبدأ من مبادئ الشيعة الإمامية في خصوص مسألة القضاء والقدر. المصنف حفظه الله لن يشر إلى هذا الأمر وهو الأمر بين الأمرين، وإنما أشار إلى أمور ترتبط بهذا الأمر، فلا بأس أن نشير إليه ونوضحه بشكل يسير ثم نشرع فيما ذكره المصنف. لو افترضنا مثلا وجود سيارة لا يوجد فيها بنزين، فهل تتحرك هذه السيارة؟ لا تتحرك إلا إذا وجد من يدفع هذه السيارة، وبالتالي هذه السيارة تحتاج إلى الدافع وتحتاج إلى الربان الذي يسير ويحدد اتجاه المسير. فلو صعد أحد الأشخاص وأمسك المقود ووجد شخص ثاني خلف السيارة يدفعها، وتحركت هذه السيارة ثم وقعت في النار، من الذي أوقع هذه السيارة في النار؟ هل الدافع أم الماسك بالمقود أم الاثنين معا؟ ينسب هذا الأمر إلى الاثنين معا، لكن من هو المباشر؟ السائق. ومن هو المسبب؟ الدافع. الله عز وجل مسبب الأسباب، ولا يمكن أن يتحقق شيء من دون وجود قدرته وإرادته. لكن في نفس الوقت الله عز وجل وضع قوانين وحكما معينة، فحينئذ لولا وجود الدافع لم تتحرك السيارة، لكن لوقوع السيارة السنة لا يعني أن الدافع هو الذي أسقطها، بل السائق هو الذي أسقطها، السائق بإرادته إما أن يسقطها في النار وإما أن يجعلها تمشي على الشارع. وهكذا كما قلنا بالأمس، لو أن إنسان مريض يده مشلولة مثلا واخترع جهاز، إذا وضع الجهاز استطاع الإنسان أن يحرك يده، إذا وضع الجهاز لن يستطاع الإنسان أن يحرك يده. وضع الجهاز فأكل هذا الشخص وأمسك التفاحة بيده ورماها، رمي التفاحة مستند إلى إرادة هذا الشخص وليس مستند إلى الجهاز، لكن الرمي لا يتحقق إلا إذا وجد ذلك الجهاز. واضح؟ إذا لا يوجد تقوية مطلق. يعني ماذا تقول المطلق؟ يعني الله عز وجل يخلق الإنسان ولا يعلم به شيئا، يفعل ما يريد بدون علم، لأن حركة السيارة ورمي التفاحة لا يتحقق إلا بوجود دافع السيارة وإلا بوجود الجهاز الذي يوضع على تلك اليد. لكن في نفس الوقت لا يوجد جوع، الدافع لن يجبر السائق على الوقوع في النار، والجهاز لن يجبر اليد على رمي التفاحة. واضح؟ فإذا لا يوجد جبر بمعنى أنك مسلوب الاختيار، ولا يوجد تفويض بمعنى أنه لا يوجد للعلة الأساسية أي دور. العلة الأساسية لها الدور الأساس، وهي تعلم بأفعال مخلوقاتها، لكن هذا لا يمنع في كون مخلوقاتها مختار. وأعلم إن شاء الله هذا توضيح يسير لي الامر بين الامرين. يعني ماذا امر بين امرين؟ ما هما الامران؟ الجبر والتفويض. يعني لا جبر ولا تفويض، بل امر بين هذه الرواية للامام الصادق سلام الله عليه، من هذه الرواية انتزع هذا المفهوم. يعني لا جبر ولا تفويض، لا جبر بحيث تكون افعالك انت مقهور عليها، ولا تفويض بمعنى أن يكون لك محض الاختيار من دون أن يكون أي دور للخالق البارئ المصور، بل كل أفعالك إنما تقوم بها بقدرة الخالق وبمحض إرادته. الشيخ حفظه الله يوضح معنى الاختيار، يقول من الأمور البديهية والوجدانية أن كل إنسان مختار، يستطيع أن يقوم بالفعل وأن يترك هذا الفعل. ومن أبرز مظاهر اختيار الإنسان ومن أبرز المنبهات الوجدانية على أن الإنسان مختار في أفعاله وقوع شكل الإنسان. أحيانا وأنت خارج تذهب أذهب لا أذهب، أو وأنت على الطعام آكل لا آكل، أسافر لا أسافر، فحينئذ هل أنت تشك في شكك أم أنت على يقين من شكك؟ لا شك أنك على يقين من هذا الشك. فمن أبرز المنبهات الوجدانية على أن الإنسان مختار في جميع أفعاله وقوع الشكل للإنسان. وما أكثر لو مرحت أذهب إلى الدرس اليوم أم لا أذهب، أنام أم لا أنام، فكذلك الأمور كون الاختيار واقع في حياة الإنسان هذا من البديهيات. وإنما قال المجبرون بالتدبير العروض وبالشبهات عليهم، كيف ننسب هذه الأفعال إلى الله وعلم الله قديم وأفعال الإنسان حادثة؟ هذه من ضمن الإشكالات التي طرأت فالتزموا بالجهد. فإذا كل إنسان يدرك من أعماق أنه قادر على التكلم بالكلام أو السكوت عن هذا الكلام، القيام بهذا الفعل أو ترك هذا الفعل، والتصميم على القيام بعمل ما يحصل لأحد دافعين. الدافع الأول إرضاء وإشباع الدوافع الغريزية والحيوانية مثل الجوع. إذا هو جائع يشبعه بالشراء، إذا هو ظمآن وعطشان يشبعه بالتروي بالماء، إذا هو مراق يشبعه بماذا؟ بالنوم وما شاكل ذلك. فإذا صمم على النوم أو على الآكل أو على الشرب إرضاء لدافع غريزي حيواني، وأحيانا يصمم على القيام بعمل الماء لدوافع عقلية. مثلا هذا الطالب يترك الملذات والآكل والشرب والنوم ويذهب لطلب العلم، يترك ملذات الدنيا من أجل تحصيل ماذا؟ هذه اللذة المعنوية التي استشعرها الخواجة نصير الدين الطوسي حينما سهر على مسألة علمية، فحينما توصل إلى النتيجة صعد على الصفوة ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ يشير إلى اللذة العقلية. فإذا التصميم على القيام إما للذة العقلية اللذة الفكرية وإما لإشباع الدوافع الغريزية والحيوانية. ومن الدلائل على وقوع الاختيار في حياة الإنسان حينما يحصل تنازع وتزاحم بين الرغبات، اللذة الحيوانية تقول ماذا؟ ارتكب الفاحشة. واللذة العقلية تقول فلتكن عفيفا واترك أعراض الناس. اللذة الحيوانية تقول نام يوم واحد تغيب عن الدرس مو مشكلة. اللذة العقلية لا تقول لا يفوتك العلم. واضح؟ حينئذ يصمم الإنسان إما أن تتغلب الشهوة إما أن يتغلب سلطان العقل. فإذا لا تردد في وجود الاختيار في حياة الإنسان. نقرأ هذه المقدمة وهذا التوضيح ونشرح في الشبهات. هذا التوضيح ليس فيه شيء يحتاج إلى توضيح. توضيح الاختيار: إن القدرة على اتخاذ القرار والاختيار والانتخاب من الأمور التي يدركها الإنسان ويجزم بها، ولعلها أكثر الأمور والمعارف يقينا للإنسان. فإن كل واحد مما يدركها يعني الاختيار في القرار في ذاته وفي داخله بعلمه الحضوري وليس الحصول، لأن الحضور يعني حضور نفس الشيء الذي لا يخطئ ولا يشتري، لأن الحضور لا يخطئ بخلاف العلم الحصولي، لأن العلم الحصولي هو حضور وحصول صورة الشيء، بينما العلم الحضوري هو حضور نفس الشيء وذات الشيء، بين ذات الشيء هو حاضر لا يخطئ ولا يشتري. كما يدرك بمثل هذا العلم العلم الحضوري سائر حالاته النفسية، أنه فرح، أنه لا غير فرح، أنه سعيد، أنه فئيل، هذا كله بالعلم الحضوري. وحتى لو شك في شيء فإنه لا يشك في شكه هذا، فإنه يدرك شكه هذا بالعلم الحضوري، فهو على يقين من شكه ولا يمكن أن يتردد في هذا الإدراك. فلذلك توجد طائفة من السفسطائيين يقال لهم لا أدريون، حينما تسأل دائما لا أدري لا أدري لا أدري، قالوا لكن لا بد أن يدرون شيء. أنهم لا يدرون، لا أدري، أنتم كل شيء لا تدرون، هذا لا يمكن التسليم به. إذا التسلسل لا بد أن تدرون أنكم لا تدرون، واضح أم لا؟ تدرون أنكم لا تدرون، أما لا تدرون أنكم لا تدرون كيف تتحقق اللا أدرية؟ فأطلقوا عليهم اللا أدريون. واضح. وكذلك كل أحد يدرك بأدنى تأمل في داخله وأعماق ذاته لأنه قادر على التكلم بكلام وعدم التكلم. رحم الله امرئا تكلم فغنم أو سكت فسلم رسول صلى الله عليه وآله، أو أنه قادر على تحريك يده وعدم تحريكها، أو قادر على تناول الطعام وعدم تناول الطعام. إن التخمين على القيام بعملين، تارة يتم لأجل إشباع الدوافع الغريزية والحيوانية، امثال الجوع الذي يدفع الإنسان إلى إرادة أكل الطعام، أو الظامئ الذي يدفعه الظمأ يدفعه العطش إلى العزم على شرب الماء، هذا أولا. ثانيا وتارة أخرى يتم التصميم على القيام بعمله لأجل إرضاء الدوافع والاحتياجات العقلية وتحقيق الطموحات الإنسانية الرفيعة، كالمريض الذي يستعمل الدواء المر المرارة لفت إرضاء للدوافع الغريزية لأجل الحصول على السلامة والشفاء، ويمتنع لأجل ذلك لأجل الشفاء عن تناول الأغذية الشهية. أو طالب العلم الذي يعرف في سبيل تحصيل العلم واكتساب الحقائق عن الملذات المادية ويتحمل ألوان المتاعب والمصاعب. لماذا اخترت مذهب آل طه وحاربت الأقارب في ولاها وعدت ديار آبائي وأهلي وعيشا كان ممتلئا بطاها؟ لأني قد رأيت الحق نصا ورب البيت لم يألف سواها، فمذهبي التشيع وهو رمز لمن رام الحقيقة وامتطاها. ثم يقول ماذا يقول؟ وحاشا أن يكسب في يوم القيامة فرد المشع لغير ماذا آل طه. هذه الكلمات للشيخ قاضي القضاة محمد مرعى الأمين الأنطاكي، قاضي القضاة أهل السنة 25 سنة. ثم بعد ذلك في نهاية رمضان تشيع وشيع أخاه أيضا الشيخ أحمد مرعى الأمين الأنطاكي، وألف كتاب اسمه لماذا اخترت مذهب أهل البيت. والجندي الباسل الذي يضحي حتى بروحه في سبيل الوصول إلى تطلعاته السامية عائد حياتي والوطن لجلك يا صنديد تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد على لسان حبيب بن مظاهر الأسدي. وفي الواقع إنما تظهر قيمة الإنسان حينما تتعارض وتتزاحم الرغبات المختلفة، كالفرد ابن يزيد الرياحي حينما وقف على صفوة جواده ويخاطب عمر بن سعد: أم حارب أنت هذا الرجل؟ قال: نعم حرب أقصاها أن تطير منها الأخف والرؤوس. فقال له أحد أهل الكوفة: ويحك، لماذا ترددت؟ لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما ترددت في الإشارة إليك. فقال: ما والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، وهيهات وهيهات لا أقدم على الجنة شيئا. فضرب فرسه وذهب إلى ماذا؟ إلى معسكر الحسن فلا ملاحظة. وفي الواقع إنما تظهر قيمة الإنسان حينما تتعارض وتتزاحم الرغبات المختلفة. الحر صنف، وعمر بن سعد صنف، لعمرك ما أدري وإني لحائر أفدت في أمري على خطري أترك ملك الراي والراي من يتيم أرجع مأثوما فتركت حسين. حسين ابن عمي والحوادث جنة، ولكنني في الراي قرة عيني. فإن صدقوا، شوف بدأ عليها التشكيل، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وفوز عظيم دائم الحجلين، وملك عظيم دائم الحجلين. ما استفى؟ قال: سلط الله عليك أن يذبحك على فراشك. على كل حال كان نقرأ في الدار كله وفي الواقع انما تظهر قيمة الانسان حينما تتعارض وتتزاحم الرغبات المختلفة والانسان من اجل الوصول الى الفضائل الاخلاقية والكمالات الروحية والابدية والقرب والرضوان الالهي يعرض عن الرغبات الحيوانية المنحقة الوضيعة. وكل عمل يمارسه الانسان وفق اختيار ووعي اكثر هو اكثر تأثيرا في تكامله الروحي والمعنوي او هبوطه وانحطاطه واكثر استحقاقا للثواب والعقاب. واضواءها الان من ينشا في بيئه منحرفه ويكون متدينا لا شد ثوابا اكثر من ينشا في بيئه دينيه. لاحظ سلمان الفارسي المحمدي ولد في اسره مجوسيه الى ان هداه الله الى طريق الحق، وبالتالي استحقاق الثواب والعقاب يختلف. ومن ينشا في بيئه دينيه ثم يمرق من الدين عقابه اشد من ينشا في بيئه سيئه. واضح؟ على كل حال يقول: ومن الواضح ان القدره على مواجهه الرغبات النفسيه ليست بدرجه واحده في جميع الافراد وبالنسبة لكل شيء، ولكن كل إنسان يملك هذه الموهبة الإلهية الإرادة الحرة قليلا أم كثيرا، ويمكن له بالتدريب والتمرين تقويتها وتنميتها أكثر فأكثر. إذا فلا نتردد أبدا في وجود الإرادة والاختيار، ويلزم أن لا تؤدي الشبهات المختلفة إلى تردد الأذهان في مثل هذا الأمر الوجداني والبديهي والضروري. وكما أشرنا إليه سابقا، فإن وجود الاختيار كأصل بديهي تتقبله وتؤمن به كل الأنظمة التربوية والأخلاقية والأديان والشرائع السماوية، لأن إذا ما في اختيار كل هذه لا موضوع لها. الشرائع لماذا إذا إحنا مجبرين؟ القانون لماذا إذا إحنا مجبرين؟ إذا لا موضوع للقانون والشريعة والآداب والأخلاق، كل أصل قطع من الارتباط. لماذا تعلمنا ونحن لا نستطيع ان نفعل شيء بمحض اختيارنا؟ هذا ان شاء الله سياتي في بحث القضاء والقدر، فان هناك اجل محتوم وهناك اجل محروم. الذي مكتوب لك ماذا؟ يعني الذي مكتوب إليك أنك تراثها مثلا تعتبر المكنين اللي على الجميع بتشوفها الآن. سيأتي إن شاء الله عند التعرض إلى القضاء والقضاء والشبهات سيأتي إن شاء الله. لا، هذا نوع من الجبر. إذا تقول بحيث أنك ماذا؟ أنك لا دخل لك في ذلك. تجي ان شاء الله في الشبهة، لعل الان تجي في درس اليوم ستأتي في الشبهة الثالثة. الزوجة نقول هذه تخيير الزوجة مصير الزوجة، هذه مين اسمه؟ مين المعلوم من قبل خيارة المتاة؟ لا مين دماء. بيجي ان شاء الله احدى الاشكالات هذا سيأتي ان شاء الله. واضح؟ يعني الله عز وجل هذا من الاشكالات، انه اذا كان علم الله قديم وهذا الشيء اختيار الزوجة في المستقبل، فكيف يقع؟ إذا قلت الله يعلم، يعني أجبرت على أن تأخذ هذه الفترة، وإذا ما أجبر محض اختيار، كيف الله كان يعلم بنا؟ أي يقولون الله عز وجل يعلم بالأمور على واقعها، وواقع اختيار الزوجة أمر اختياري لو جبري أمر اختياري، فالله كان يعلم من هذا الباب. مثل انت تعرف شخصيته، شخص لئيم هو شخص كريم، وانت تعطي واحد مبلغ يقول له ودى الى هذا ودى الى هذا، فلان شخص يقول لك كذا وفلان سيفعل كذا، علمت انت ام لم تعلم؟ لكن علمت مو بنحو ان انت تجبر الكريم على هذا التصرف وتجبر اللئيم على هذا التصرف، علمت بواقع الشيء، واقع تصرف فلان وفلان اختياري ام لا. اختياري، علمت به على واقعه، واقعك وانا اختياري. اما اذا علمت بده نحو الجر انت ما علمت بده بامره الواقع، بيجي ان شاء الله في احدى الشهور. اذا فلا نتردد ابدا في وجود الاراده والاختيار، ويلزم ان لا تؤدي الشبهات المختلفه الى تردد الاذهان في مثل هذا الامر الوجداني والبديهي. وكما اشرنا اليه سابقا فان وجود الاختيار كاصل بديهي تتقبله وتؤمن به كل الانظمه التربويه والاخلاقيه والاديان والشرائع السماويه. اما لو لم نعتقد بوجود الاختيار فلا يبقى مجال ومبرر للوظيفه والتكليف والذم والمد والعقاب والثواب تذم وتثيب معه. شخص مجبر على القيام بعمل ما ليس له ايده، والذي ادى الى الشك والتهديد في هذه الحقيقه البينه والواضحه والبديهيه والاتجاه الى الجبريه هو وجود بعض الشبهات التي يتحتم الجواب عنها حتى لا يخفى مثل هذا الترديد في الاذهان. ومن هنا نتعرض بايجاز لمناقشه اهم هذه الشبهات. يذكر المصنف ثلاث شبهات للجبريين. الشبهه الاولى، نحن نسأل منكم، إرادة الإنسان بما تتحقق؟ تصميم الإنسان بماذا يتحقق؟ يتحقق تصميم الإنسان بإثارة الميول والنزعات الداخلية. مثلا حينما فلان يهين فلان يثير في الأنف والعزة للنفس قد يقدم على مواجهته، وحينما فلان يحسن الى فلان هذا الاحسان قد يستعبد فلان فيصمم على تكريم من احسن اليه والى الاساءه الى من اساء اليه. فاذا تصميم الانسان بما يتحقق باثاره الميول والنزعات الداخليه واضح. هذه المقدمه مسلمه. هذه الميول الموجوده في الانسان وجدت بمحض اختياره ام بغير اختياره؟ هذا الميل نفس الميل ان الانسان يحب ان يحسن اليه، يكره ان يساء اليه. هذا الميل والدافع الموجود عند الانسان وجد بمحض اختياره ام انه من جبلته حينما وجده الله هذا موجود فيه؟ هذا فطره في فطره الانسان منذ ان خلق الانسان. فاذا لا دور له في إيجاد هذه الميول وهذه النزعات. فإذا هو وجود هذه النواة الدوافع وهذه الغرائز جبري وليس اختيار. بعد إثارة هذه الغرائز من قبل الآخرين، من قبل العوامل الخارجية، باختيار الإنسان أم بغير اختياره؟ بغير اختياره. انت الان تكره ان يساء اليك وتحب ان يحسن اليك، انت تجبر الاخرين على الاحسان اليك والاساءه، ام هم لا هم بمحض تصرفهم اما ان يحسنوا واما ان يسيئوا؟ هم بمحض انفسهم اما ان يحسنوا واما ان يسيئوا. اذا تمت الشبهه. كيف تصميم الانسان على القيام بعمل ما انما يتحقق بإثارة الميول والرغبات النفسية والذاتية، لكن هذه الرغبات لم توجد في الانسان وهذه الميول لم توجد في الانسان بمحض اختيار، وإثارة هذه الرغبات من قبل العوامل الخارجية ايضا لم يحصل بمحض اختياره. اذا بما ان نفس الغرائز غير موجودة بمحض اختياره، اثارة الغرائز لم يوجد بمحض اختياره، اذا التصميم الذي هو وليد اثارة هذه الغرائز لم يوجد بمحض اختياره فهو مجبر. كما ان وجود هذه الغرائز جبري، اثارة هذه الغرائز جبري خارج عن الإرادة والاختيار، كذلك التصميم المنبثق منهما غير ماذا من الإرادة. واضح إن شاء الله. من هنا قالوا بشبهة ماذا؟ بشبهة الجار. بالجواب تشتهي للمغاد إثارة الغرائز، إثارة الميول والرغبات، علة معدة أم علة تامة وعلة حقيقية؟ فأشيو حلمة كعود زاده الإحراق. طيب وهكذا الإمام السجاد حينما يمشي جاء شخص وسبه مشى، سبه مرة ثانية مشى، سبه مرة ثالثة مشى، غضب، أمسك بكتف الإمام عليه السلام وقال إياك أعني، فقال الإمام عليه السلام وأنت أعرض. واضح؟ إذا إثارة الميول والرغبات والغرائز علة معدة للتصميم على القيام بعمل ما، وليست علة تامة. متى ما تحققت الإثارة تحقق العمل. واضح؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في أحلك الظروف، في أحلك الظروف، في غزوة أحد، وحينما انكسر الجيش وكسرت رباعيته وشج رأسه، قيل له ادعو عليهم يا رسول الله، فرفع يده إلى السماء وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه هي الحركة الفعلية غير الانفعالية، إرادة الإنسان يملكها. فإذا إثارة الغرائز علة معدة، معدات للتصميم وليس جبرية، لا تجبر الإنسان على القيام بعمله. فإذا هذه الشبهة باطلة من أساسها. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. مناقشة شبهات الجبريين. إن أهم شبهات الجبريين ما يلي: أولا، إن إرادة الإنسان إنما تتكون وتتشكل بفعل إثارة الميول الداخلية وتنبيه الميول والغرائز الداخلية، أي مقدمة أولى، المقدمة الثانية. وليس وجود هذه الغرائز خاضع لاختيار الإنسان، هذا أولا ألف. وثانيا باء، وليس إثارة هذه الميول بفعل العوامل الخارجية خاضع لاختيار الإنسان أيضا. العبارة ركيكة، يبدو أن الترجمة غير دقيقة، العبارة غير واضحة. ويريد أن يقول أنت تتحرك وفق إثارة الغرائز، هذه الغرائز وجودها ليس اختياري، وإثارة الغرائز بالعوامل الخارجية أيضا غير اختياري وغير خاضع لإرادة الإنسان واختياره. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة: وليس وجود هذه الميول خاضع لاختيار الإنسان، ولا إثارة هذه الميول بفعل العوامل الخارجية خاضع لاختيار الإنسان أيضا. واضح؟ إذا ما دام اثنين أمور، لا وجود الغرائز ولا إثارة الغرائز، فلا يبقى مكان ومجال للإرادة والاختيار، لأن الإرادة والاختيار ناشئ من إثارة الغرائز. لا الغرائز وجود اختياري ولا إثارة الغرائز وجود اختياري. ثم يا أخي، من قال لك أن الذي يثير الغرائز كل عوامل خارجية؟ هناك عوامل داخلية أيضا. الآن أنت ترغب في طلب العلم، تثير هذه الغريزة الفكرية العقلية، واضح أم لا؟ هذا مو بالضرورة أن تكون هناك عامل خارجي. والجواب: إن إثارة الميول معدة، يعني علة معدة للإرادة والتصميم، لا أن التصميم والإرادة على القيام بعملين نتيجة جبرية وحتمية وقطعية لإثارة الميول، بحيث إذا أثيرت الميول تسلب منه القدرة على المخالفة والمقاومة. وبعبارة أخرى، إثارة الميول ليس علة تامة، علة ناقصة، جزء العلة وليس تمام العلة. والشاهد على شاهد على أنها مثيرة معدات انه تحدث في الكثير من المجالات حالة الترديد والشك الانسان بحيث يحتاج اتخاذ القرار الى التأمل وموازنة النفع والضرر في العمل، واحيانا لا يتم اتخاذ القرار الا بصعوبة. واضح لو لا؟ يجي شخص قوي يجي شخص ضعيف يفكر انا رديت على ايه الان رد الصعب صاعي، احيانا يفكر واضح لا مجرد الإثارة يقدم إلا إذا رأى من نفسه أنه قادر ومتمكن. الشبهة الثانية، ثبتت العلوم خصوصا علم النفس وعلم الاجتماع أن هناك عوامل تؤثر في حياة الإنسان، أبرزها ثلاثة عوامل. العامل الأول عامل الوراثة، العامل الثاني عامل البيئة والمحيط الذي يعيش فيه، العامل الثالث عامل التربية. فقد الإنسان يعيش في بيئة منحطة فيخرج منحطة، قد يعيش في بيئة صالحة فيخرج صالحة، قد يكون والده ذكيا فبالوراثة يصبح ذكيا، وقد يكون والده غبيا الوراثة يكون غبيا، وهكذا بفعل التربية. قد يعيش في بيئة منحطة لكن يحصل على تربية صالحة، وقد يعيش في بيئة صالحة فيحصل على تربية منحطة. هذه عوامل ثلاثة، وعلماء النفس والتربية والاجتماع يختلفون في أي العوامل أقوى. هذه العوامل بعض الروايات أيضا تشير إليها، الشقي شقي في بطن أمه والتقي تقيا في بطن أمه، أو كل مولود يولد على الفطرة ولكن والداه إما يعودانه أو يعجسانه أو ينصرانه، إشارة إلى التربية. واضح أم لا؟ على كل حال، وبما أن هذه الأمور خارج عن اختيار الإنسان، العامل الوراثي خارج عن اختيار الإنسان، التربية خارج عن اختيار الإنسان، البيئة خارج عن اختيار الإنسان، إذا تكون أفعال الإنسان غير اختيارية، اضطرارية، جبرية. والجواب هو الجواب، الوراثة والبيئة وإلى آخره التربية، هذه علل تامة لو علل ناقصة، علل معدة. سلمان الفارسي ولد في بيئة مجوسية وأصبح مسلما في البلد العاشر من الإيمان، وكانت مودة سلمان لهم رحمه، ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. وأرحم لا عافية بنت مزاحم زوجة أكبر طاغوت فرعون، وهي من أفضل أربع نساء في العالم، وامرأة لوط وامرأة نوح كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا، فقالتا وما فلن يغني عنهما من الحق شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. واضح. على كل حال، إذا الوراثة والبيئة والتربية على المعدة على الناقصة وليست علل تامة. لقد ثبت في مختلف العلوم أن هناك عوامل عديدة لها تأثيرها في تشكل وصياغة إرادة الإنسان، أمثال الوراثة وبعد غير الوراثة ما ذكر البيئة وبعد التربية، بعد إفرازات الغدد التي تحدث نتيجة لتأثير المواد الغذائية والأدوية الخاصة. هاي أمور ماذا؟ خارج عن اختيار الإنسان. هناك الغدد تفرز، عندنا غدد لعابية، غدد ذرقية، غدد كبرية، غدد ما شاء الله، غدد ليمفاوية ما شاء الله. أصلا هناك تخصص في علم الطب لدراسة الغدد، وكذلك العوامل المحيطية والاجتماعية، وأن اختلاف الناس في مواقفهم وسلوكه خاضع لاختلاف هذه العوامل. واحد ينشأ في بيئة صالحة يخرج صالح، واحد ينشأ في بيئة سقيمة والملاحظ ايضا ان النصوص الدينية تدعم من قليل او بعيد امثال هذه الاراء مثل الشقي شقي في بطن امه، تقي تقي في بطن امه، لكن والدان اما اما اذا فلا يمكن القول بان افعال الانسان منبثقة من الارادة الحرة. والجواب ان الاعتقاد بالاختيار والارادة الحرة لا يعني رفض هذه العوامل وتأثير هذه العوامل. مسلم ان الوراثة مؤثرة، البيئة مؤثرة، المحيط مؤثر، لكن مو تأثير بنحو العلة التامة، بنحو العلة الناقصة، العلة المؤثر، بل انما يعني انه بالرغم من وجود كل هذه العوامل فان للانسان الخيار والقدرة على المقاومة والمخالفة. وحين تتعارض وتتزاحم الدوافع المختلفة نجد أن له القدرة على اختيار بعضها. فبطبيعة الحال هناك بعض العوامل القوية التي يصعب مقاومتها، حيث يكون اختيار عمل يخالف متطلباتها صعبا جدا، ولكن مثل هذه المقاومة والاختيار الصعب أثر تأثيرا في تكامل الإنسان وباستحقاقه للدواء ومضاعفته. ولذلك أشار الرسول صلى الله عليه وآله يأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه القابض على الجام، ويشير إلى أيضا إيمان أولئك الذين يثبتون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وطوبى للغرباء. كما أنه أحيانا تكون بعض حالات الهيجان والانتعالات الحادة أو بعض الظروف الصعبة سببا في تخفيف العقاب أو تباعد درجة الجريمة. ورغم مثلا تعيش في بيئة الحجاب ممنوع، ورغم لا تعيش في بيئة قمعية، يعني واقعنا خبرنا أحد الطلاب في بعض الدول الإسلامية يقول يجبروننا في المدرسة أن ندرس بين بنتين، ويقول وهو يعيش أيضا وهو أيضا مجتمع يعني إسلامي، يقول أهلي وأقاربي إذا جاء يوم مولد أو مناسبة دينية يتعاطون الخمر ويتبادلون النساء وما شابه ذلك. وحينما أعرض عن هذا الأمر يقولون أنك رجل ومتخلف. وصل الأمر إلى هذا المستوى. لماذا؟ لأنه حكام تلك البلدة عملوا على نسخ الدين أكثر من 70 سنة. بابا على كل حال يعني بعض الدول وبعض الشعوب تعاني من ألم الاستبداد ومن قهر الاستعباد ما لم يلاقه غيرهم. نسأل الله التوفيق والسداد. الشبهة الثالثة يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.